بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم. الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم. أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مصليا على كريم قال الورى للمنهم. أشكر سر الحرس المجيد شكرا يلاقيه مسير مسلما على وحيد بكلكلي وكلمي. شكرته إذ خسني بخدمة الماه السني سا خدمة في العلني له وفك ولني. له خطابي داعيا بما يحب ماضيا وقاد لي أخراضيا سادا لدار الكرم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا بالمنتقى المحترم. للمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام مع امتداه كل عام رمت من المكرم. صل على من انجعل قطب الوجود هينعل وآله سوي النحل وصحبه وكرم. صل على من جعل خير نبي فضلا حين أبونا جدلا في دينه وعسم. وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأسفياء إمامنا المحسم. وسل يا صنعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسم. وسلما يا سمدي على النبي محمد وآله والحمد وكل ست رسم. يا سالبقاء والقدم مني تقبل خدمي والترض ستقدمي بها منير اللقم. ساك خيار العربي ساك منيل الأربي ساك سبيل الطلب طبيب أهل السقم. صل على باب الهدى نائل مدى مول الندى ليس الحدى ماهر ربا باب الهلا والكرم. وسلما على الأمين ساك المكين والمتين ساك المجير والقنين بس الصنا واحترم. ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقود إلى الجنان من هني. صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنسير بنقم ونعم. ذاك رسول الراحة صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البهيج أحمدا وليكن بنحم. لي جمل النزاهري وباطني بتاهري يا ماهيا كبائري بجاهه والأمم. يا من لديه أملي عني على المسمل صل بكل الكمل مع جميع الأمم. وسلمن يا بديع على المطاع والمطيع ساك المصفى والسفيح حبيبك المفخم. صل على المبجل يا من حماها خجلي وهندكم هو جلي وهنده وفخم. يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا منا تقبل كتبنا بمصطفاك السلم. صل وسلم على من قد أجاب ببلا يوم ألست أولا قبل سوي التكلم. صل على خير رسول يا من به يهبو بسول في الآل والسعد الهدول وتتقبل قلمي. هب لي كون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا أسى أو ألم. صل على خير النبي قال الورى بالأدب يا من كفاني ودبي بجاهه وسلم. هو الذي فاق سواه من البرايا بهداه عتى بدا كبسما في عرشك المعسم. وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قرها كل سنم. قاد الهداة للنعيم بغير سكره الحكيم بربه الباقي القديم سبحان من لم ينم. صل وسلم سرمدا على الذي قد تردا بليلة قد ولدا فيها مديم المأسم. ليلة مولد النبي ليلة مهو الريب ليلة مهو التعب وتهرس التعسم. بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباه والصلاح مع اندفاه نقم. هوت خوارق بدت عن الرواة ثبتت كمثل نار أطفئت مع أمها إدقم. وهي نساء التي قد حسمت وجلت للفرس قبل الملة وسيرت كالحدم. وكان خلال السهب طردا لأهل الريب همسم يا أخبار النبي ورجعه بندم تريد بها بالنجوم عن السماوات الرجيم وقرر خاسرا يليم باسمه ساوكمي ستهي لولدا خير نبي خد بدا صلى عليه من هدا فؤاده بالحكم نور حسيم قد يرى به قصور خيسرا من كان في أم الخرى مكة خير الحرم إيوان كسرا صدها فيها وقبل رفعها سمك له فارتفعها نهو سما المكرم هذا السرير انكسرا لأجل هول احترى من نور أفضل الورى رب عليه سلم بعد صلاة لا تسول بالآل والصحب الهدول وبيجدد السبيل بياحدا أو ألم سل وسلما على من حاس مولدا جلا لغيرنا سوي القلاء وتتقبل خدمي مولده معسم مبارك محترم تعسيمه ينحتم على سوي التقدم تعسيمه بالسنة يقودنا للجنة بإزدياد المنة لمخلص معسم فمن يحسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب خدا فاحترما وعسم فمن يعسم مولدا خير البرايا أحمدا فكشهيد شهدا بدرا بخير وهم فكل من أنفق في مولده المسرف مارا بخير سرف ولو بقدر درهم فإنه كمن حذر يوم هنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفهمي فمن يعسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاسب خدا عند الحساب المفحم فكل من قد حضر مولد أفضل الورى معسما مبشرا بسكر أو لهم فإنه قد سفرا بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الأمم فمن تهى من هيئا لمن له قد خرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم ومن حلى شيء قرأ مولد سيد الورى تبركا فسيرا نموه بالفرخم وإن حلى ما ينقري مولد خير البشر فالصرب بالمتهر يكف كيد المرخم ينور القلب الشراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهيد نعاب وعن شقاء يحتمي إهياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء للسرور لكل هاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل والسهب الدرر مع سلام يحتمي يا ملهما قد وفقا سل على من خلقا والخلق فاح خلقا كالخلق والتسلم قد كان ساعة والسط في القد جالي السطد ولم يكن بالمفرد ولم يكن بآدم ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاح كل من سما من منتم لآدم كان يطول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسعا حتى يضحك بالتبسم وهو جليل قلب بياضه مسرب بهمرة وأهدب وأنجل سور سمي يفتر في أثنى ابتسام كالبرق أو حب الغمام وضحكه يجل السلام كسرج في سلمي ووجهه مدور وهو خميس أسهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم كان مع الذهب في خده المهذب وكان سبط القصب عرنينه سوشمم كامل أسن أضحج وأسنب مفلج وأسكل مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أكمل الورى خلقا وخلقا سهرا والمثل قد لم يرى ولم يرى في الشيم أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مسر الديم إني أغاتب الجميل مسليا حال الرسول مسلما حال الوصول بحسبه في كلمي سلي على المدسر خير الورى المبشر مع الفرى المتهر وآله وسلم سلي على المدسر خير الورى المبشر مع الفرى المتهر وآله وسلم سلي على المسمل جار الدجى المؤمل هامي الندى للمرمل وسهبه وسلم صل على حب الإله حبيبه سجل الإله سفيه سيف الإله وآله وسلم. صل على حزب الإله نعمته باب الإله سراته هدى الإله وسهبه وسلم. صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم. صل على المؤدب سر حرمة المؤدب خير رسول ونبي وسهبه وسلم. صل على باب النعيم ذاك الصراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم. صل على حس العرب وذاك كاسف الكرب وذاك رافع الرتب وسهبه وسلم. صل على الماه الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلى السبيل وآله وسلم. صل على بهر البهور ليس العدا شافي الصدور نافي الشقاء بدر البدور وسهبه وسلم. هو الذي قاد الندى لمن يجي للاهتداء ومن نهاه باهتداء لا قرد بالوكم. هو الذي امتدت يدي به لرب الأفيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكم. له من الخوارق ما لم يجي لسابق ولا يفي للاهق فضلا من المقدم. منها سلام الحجر عليه مشي الشجر له انشقاق القمر بذي البقاء والقدم. كان يسله الخمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم. منها تجنب السباب عن جسمه مع الثياب كذاك تسهيل السعاب بالله مول المغنم. منها توصل الطيور به له استكى بعير وانفجر الماء النمير من يد سي التكرم. سمع تسبيح الطعام في كف أفضل الأنام خطاب سبي بكلام معجزة المحترم. كلام ضب قد أتى فيها بنس سبتا حنين جث قد أتى في معجزات المكرم. كان يسور منسله رضوان كي يبجله منها طيور مرسلة على سبيل التعصم. نهى إلى البيت الحرام لكي يسير سنهدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعصم. والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم. والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم. فالكل من سوي البتر مات بأسوأ حجر جعلهم رب البشر كلقم لنهم. ومن خوارق بدا ما ها سخار المقتدى صلى عليه من هدى به سوي التفخم. بعنكبوت نسجت ما هما من أثبتت حوما به قد سترت ساتيه ما كظلم. والكافرون قد أتوا وآثر الماهي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجه بالألم. وهو صوت ستري ما هتيق الأكبر في الغار مرآ نسري وما رأوا من أرمي. حمى الحديث المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشه يطلب خير الهرم. كان يعينه الرياح كما يهينه الرماح وهو خني عن سلاح بربه المكرم. يا رب صل سرمدا على النبي أحمد وآله سوي الهدى وسهبه وسلم. يا رب صل أبدا على نبي حبدا وآله سوي الندى وسهبه وسلم. يا رب صل كل حين على رسولك الأمين وآله سوي اليقين وسهبه وسلم. يا رب صل في الدهور على الذي ما صبور وآله سوي الهبور وسهبه وسلم. يا رب صل كل عام على النبي خير الأنام وآله على دوام وسهبه وسلم. يا رب صل في الوقود على الفسيح السكوت وآله سوي الخنوط وسهبه وسلم. يا رب صل في النهار على النبي فخر النسار وآله سوي الفخار وسهبه وسلم. يا رب صل في الصباح على النبي سي الصلاح وآله سوي الفلاح وسهبه وسلم. صل وسلم في المساء والليل يا من قدسا على رئيس الرؤساء خير البرايا سلمي. يا رب صل بسلام على النبي في دوام والآل والسهب الكرام واقبل به منتسمي. صل على ليس شفاء بيوم بدر الإسوفاء مع سهاب الغنفاء بعدي المهسم سلم على بدر الجلاء دج القلوب وحلا سوي المقامات الحلا وعز به وعسم قد قام خير البشر واستخيار السمر إلى سوي التكبر كالبدر واستأنجم يوما به استدى النضال يوما به استبدى الختال يوم تعارف الرجال يوم الرضا والوجم وسالك اليوم فلاح لاهتداء ورباح لارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم يوم به قد خفرا صنوب من قد حلرا قتاله رب الورى كبيرة كالأمم لا خاسوا الخير السهاب فيه سوي الدير السعاب وهم معا أسد خلاب سوى ارتفاع همم تناسوا الموت معها والكل منهم شجعا يبخي اللقاء يسرعا لهب ماه الخمم تناسعوا الموت معا والكل منهم شجعا يبخي اللقاء أو يسرعا لهب ماه الخمم وخاتلوا من قناهم وشفيه السفا حتى الخبار سفعا بين جبان وكمي سمنا من السماء خيل وجند حسما إلى رئيس الكرماء بشرا بخير وكمي أمده رب الأنام بجند أملاك حسام لعدد لا للهام أردو سوي التعاسم وفيهم إسورد خليله الممجد جبريل نحم السند فوق جواد شيسم وساره إلى الكفاح مع السيوف والرماح حب صلاح وفلاح خلف الإمام الأحسم وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقوا بالهاشمي الحلم صديقه المكبر ذو الهيبة الموقر أنيسه المصبر في الغار بعد الألم وفيهم المبشر بكل خير همر سيدنا المقتمر حصة كل مسلم وفيهم من نكها بنت رئيس السلحاء نورينهن أفلحا بهت كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إسا يرتل كتاب مهت الأقسم وفيهم الجال الوسن أبو الحسين والحسن باب الهلوم والختن أبو شراف الأنجم سيدنا المكرم عليه المعصم مرد الحد الحسم سمو ماهي الأسى والوجم بسالك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن حناء وخجل ومن جوان وندم به خنينا للجنان عن خسوة وعن هوان به لنا طاب السمان مع قبول الخدم فلنحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل شر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجميل فيه وفي الآل الهدول وسعده بلا خمول بسليا وسلم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وسهبه وذي التعلق به من أولياء حسبه وتتقبل قلمي وارض عن السهب الكرام ردا يقود للمرام وليكن ياس الأنام بلا عدا أو ألم واذكر صلاتي على سيدنا باب الهلا وذي القصيدة تقبل لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي ارسل محمد وسته لا امته وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضلا محمد واسلا كتابتي وسلم يا ربنا صل على خير نبي قد حلا محمد وتقبل خطيبه وسلم يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا أهالي به وسلم يا ربنا صل على خير شفيه قبلا محمد وكملا قصدي به وسلم يا ربنا صل على ماهي الأسى الوجلا محمد وهسلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج احتلى محمد من خسلا ما سأني وسلم يا ربنا صل على خير منير أرسلا محمد من كملا مراده وسلم يا ربنا صل على خير بشير النولى محمد من حجى بسارتي وسلمي. يا ربنا صل على من تبقوه قد حقلا محمد من أحجلا قاليني وسلمي. يا ربنا صل على من كسلي قد خسلا محمد من بجلا قسائدي وسلمي. يا ربنا صل على عقل كل الهقلا محمد من حقلا مبارسي وسلمي. صل على سار سما فوق البراخ للسماء محمد وكرما بهسبه وسلم. قبار يغرق اتباق في الليل قاسد وفاق والانبياء باتفاق لاقوه بالتكرم واهترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعسموا لقدره المحترم. تواضعه اسحرفوا رتبته وشرفوا لقاءه واحترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لربه المقدم. والكل منهم سرعا في محمد استمعا سكر شفيه الشفعاء مع الأمين الأقدم. والكل منهم مدها من بعد ما قد فرها ببعثه وانصرها صدرا لشكر النعم. فخاب عنهم وارتقى فوق البراخ للقاء حبيبي واخترق حجب الإله المنهم. ثم لداره سنا وقد هوى كل منا منه وأصحاب الهنا وجالبات النقم. نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بسول لنا بربه الجميل من سكره واللقم. آيات تاه أحمدا لا تتناهى سرمدا ونقوى سوي الهدى هنخطها بالقلم. أرسله الله إلى كل الورى مرتلا سكرا عليه أنسلا هدى للتعلم. أكرم بسالك الكتاب فيه هداه والصواب فيه الخطاب والجواب من ربنا في القدم. هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمدا ومن أباه تردا سا حسرة وندم. وكل شخص ألحدا فيه ولم يجتهدا بتوبة لا قردا من ربه الممتقم. وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويهتوي الفوز خدا سا حسمة من نقم. وهو كتابه المبين جاء به ندب الأمين بإسم رب العالمين هدى لهاوي الأقوم. وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر فيه عسى رب الورى أضحاكة للوم. وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ساهم لن يكن فتى عند الشكور الأكرم. وهو الذي من اكتفى به توى ما قد كفى ولا يلاقي كلفى سي الأسى بالكرم. أحمد ربي على كتابي الذي على كل كتاب نسلا بكلكلي وبالفم. أشكر ربي الحسيم على كتابه الحكيم وفزت فيه بعلوم تفهم ذات لفهمي. كتاب ربي الكتاب بنس سالك الكتاب به حسمت من حتاب وجالبات السقم. هو خليل وحبيب لي مغنيا لي هنتبيب به يحبني لبيب يطلب خير اللقم. يا خير سكر النسلا من خير ربنا انسلا ليتقود نسلا من ذي البقاء والقدم. يا خير سير قد بدا ممن صفائي أبدا لي خلدا رخدا ساء من وخدم. أنت رفيقي للجنان يا من يسون للمكان ولي تطيب الجنان يا خير سير محكم. يا خير سكر رتلا بفم ساكر تلا سقل سواي من قلا وليكن وحكمي. يا خير منصر يري ما خاب سا تدبري ربي سفي بكري بك بخير تهمي. يا خير منصر يري ما خاب سا تدبري ربي سفي بكري بك بخير تهمي. يا خير سير قد جمع خير الهلوم وقمه ليغداي ومنه مني أسى توهمي. أنت سبيلي والأنيس لي قدت فائق المقيس بخدمة الله الرئيس مكيسي بالملهم. يا خير سكر خمها ما ساء قلبي فمها هب لي كوني مفلها بالمنسل المفهم. بك سألت مالك كوني نور سالك وسن جساب الناس بمن جلا والمفهم بك سألت مالك كوني نور سالك وسن جساب الناس بمن جلا والمفهم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهاء والمحتمي وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهاء والمحتمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله